بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: قواعد أربع تعرف بها كلمة التوحيد. قواعد أربع تعرف بها كلمة التوحيد. هذا والله العالم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا والله العالم، العالم العالم العالم الذي يعني سبحان الله العظيم. مضت القرون وما أتينا بمثله. كان الشيخ أول ما فتح الله قلبه، أول أمره كان مثل العلماء زمانه، حفظ المتون الفقهية ويقضي ويفتي مثل الناس. فتح الله قلبه لما قرأ القرآن والحديث والأثر، انفتح قلبه، يا من فتح قلبه وانفتحت عينه وبصيرته، وجد الناس في طام، وجد الناس في دين أبو جهل وأبو لهب ويظنون أنهم على دين محمد أو يزين لهم، وإلا هم نفس دين أبو جهل وأبو لهب. والمشكلة عندهم انفصام، شفت الانفصام الشخصية اللي يجي في الفرد، هذا في المجتمع. يقولون لك أبو جهل ملعون كافر، وأبو لهب ملعون ومشركين، عباد قبور عباد أوثان. طيب أنتم تسوون مثلهم؟ يقول لا، إحنا ما نسوي مثلهم، مثلهم أنتم بالضبط. حتى الشيخ هنا قال تراكم أشد منهم. الانفصام هذا عبر القرون غذاه الشيطان وشياطين الإنس المستفيدة، فيقولون لا أنتم ما أنكم مثل أبو جهل، أنتم مختلفين عنه. كيف مختلفين؟ نفس اللي. فالشيخ اجتهد اجتهاد طويل، يعني عبر أكثر من 50 سنة أو 60 سنة، من يوم من الله عز وجل بدأ يسر له، بدأ دعوته في الخمسينات إلى أن قبض سنة 1206، يعني تقريبا 60 سنة متواصلة، وهو فقط يعالج الانفصام هذا، يبغى يربط الواقع، واقعهم هم بواقع أبي جهل وأبي لهب، لأنه في الحقيقة هذا الحق. حتى ينتبهون، ترى الجهد اللي بذل الشيخ مو بسهل. الآن لو واحد بيقوم في مصر أو في تونس أو في السند أو في الهند وبيقول نفس كلام الشيخ الآن، معن ترى من أول كان الناس على شكل جزر متخلفة منعزلة عن بعضها، ما في تواصل بينهم، ولذلك تسلط عليهم الشياطين. الآن مع التواصل الإعلامي ومع مدري وشو والدراسات، لو يجي واحد الآن يقول للناس في مصر أو في العراق أو في سوريا أو في أي مكان، ترى هؤلاء مثل أبو جهل وأبو لهب، تراهم كفار مشركين، وأنتم إذا ما كفرتوهم أيضا تكفرون إذا قامت عليكم الحجة، وش الكارثة اللي بتصير؟ تقوم الدنيا كلها على قدم علماء وعامة. ترى هذا اللي حصل للشيخ تماما. إذا أنت تبي تعلمهم ملة إبراهيم ودين محمد عليه الصلاة والسلام، ترى هذا اللي حصل للشيخ، فيه انفصام الآن. يقول لا يا أخي هذولا يقولون لا إله إلا الله، رجعنا إلى أصل الإرجاء أن القول فقط. يا أخي هذول يحجون يعتمرون، يا أخي أبو جهل يعبد صنم، هذا ما يعبد صنم، هذا يدعو سيدي خالد ابن الوليد في حمص، يدعو سيدي أبو عبيدة في مؤتة، يدعو سيدي علي، سيدي فلان، يدعو أولياء. بعدين هو ما يدعوهم، هو يبغى يتقرب، يبغى شفاعة. بعدين كذا، بعدين نفس الأشياء. فإذا الآن ستلاحظ أن الشيخ إذا وهو وفق الحمد لله، إذا ربط واقعه بواقع المشركين اللي بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن الناس يقولون والله صحيح، أي واحد في عقل يقول صحيح، هذا الفعل مثل فعل أولئك الذين بعث فيهم. هذا الآن الربط هو أحسن شيء، يفهم القرآن، يفهم وين رايح، لأنه الآن ذهب إلى النار. كيف إذا كان مجتمعات تواطأت على عبادة الأوثان، دعاء الأولياء، الاستغاثة بهم، يا بدوي يا حسين يا علي، يستغيثون بهم، والعلماء يقرونهم، والسلفيين يقولون هذول ليسوا بكفار، هذول المسلمين، الكفار هم الأصليين، والأمم كلها في خلق شديد. فالشيخ محمد رحمه الله ما كان الطريق سهل أمامه، 60 سنة يضرب في هذا الشيء إلين وفق الله عز وجل، أولا بالبيان وتالي بالسنان. اسمع لنا شو يقول. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذه أربع قواعد ذكرها الله في محكم كتابه، يعرف بها الرجل شهادة أن لا إله إلا الله، ويميز بها بين المسلمين والمشركين، فتدبرها يرحمك الله، وأصغي إليها فهمك، فإنها عظيمة النفع. إذن الأربع قواعد لها ثلاث صفات. أولا الصفة الأولى ذكرها الله في محكم كتابه، يعني ما جبتها أنا ابن عبد الوهاب من نفسي، وليست أيضا من المتشابه، بل هي في محكم القرآن، يعني أيضا هي في المحكم وفي القرآن القواعد هذه. هذه واحدة. الثانية من صفاته أنك ستعرف بها وش معنى شهادة لا إله إلا الله، الكلمة المنجية وش معناها. الثالثة أنك ستميز بها بين المسلمين والمشركين، وبين دين محمد ودين عمرو بن لحي محمد عليه الصلاة والسلام وعمر بن لحي لعنه الله، ستميز بين الدينين. ثم قال الشيخ من حرقة، الشيخ إذا كتب ما يكتب ترف ولا يكتب لفت أنظار، محترق ويبغاك تعيش اللي هو عيش. فيقول تدبرها يرحمك الله، وأصغي إليها فهمك، مو بسمعك فقط ولو بقلبك، فؤادك فهمك وأصغي. الإصغاء ليس الإنصات، الإصغاء الإمالة، فقد صغت قلوبكما، يعني خل قلبك مايل بحيث تدخل فيه الكلام هذا، مايل إليها، معنى أصغي إليها كما تقول أصغيت الإناء، أصغي إليها فهمك، فإنها عظيمة النفع. الأولى نستطيع أن نقول يعني عنوانها توحيد المعاصرين. ما هو توحيد المعاصرين؟ وهو نفس توحيد المشركين الأولين. نعم، الأولى أن الله ذكر أن الكفار في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون أن الله الخالق الرازق لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنه لا يرزق إلا هو، وأنه سبحانه منفرد بملك السماوات والأرض، وأن جميع الأنبياء والمرسلين عبيد له تحت قهره وأمره. طيب، هذا هو الآن، هذا التوحيد عند المعاصرين. التوحيد عند المعاصرين إن الله الخالق الرازق لا يشارك ملك ولا نبي، وأنه لا يرزق الله، وأنه منفرد بملك السماوات والأرض، وأنه القادر على الاختراع كما فسرها أبو الحسن الأشعري، لا إله إلا الله القادر على الاختراع، وتفسيرات كل هذا هو توحيد المعاصرين. يقول الشيخ ترى هذا مقرين بالكفار، يعني هذا لن ينفعكم، لو كان سينفعكم نفع أبو جهل وأبو لهب. نعم، فإذا فهم أن هذا مقر به الكفار ولا يجحدونه، وسألك بعض المشركين عن دليله، فقرأ عليه قوله تعالى في حق الكفار: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. خلاص، هذا في محكم القرآن. إذن المسألة الأولى في معالجة الانفصام، هذا يقال للمعاصرين: ترى توحيدكم هذا لو كان بينفعكم بينجيكم من النار، منضم إليه توحيد الإلوهية، كان نفع أبو جهل وأبو لهب. ترى توحيدكم هذا أبو جهل وأبو لهب يبصم عليه بالعشرة ويقر به، ومع ذلك ما انتفعوا به لأنهم ما أخلصوا الدين لله، ما عبدوا الله حقا. هذه كارثة عليهم. الآن كل المذاهب والفرق والأحزاب، حتى كما نقول دائما التبليغ والإخوان، إذا عرفوا لا إله إلا الله يعرفونها بأن الله الخالق الرازق صاحب الإعجاز صاحب الكون القادر على الاختراع ونحو ذلك. كل الأمم الآن والمذاهب تجعل لا إله إلا الله في الربوبية فقط. فيقول الشيخ: في انفصال عندكم، هذا الكلام في محكم القرآن وما نفع الكفار، ما نفعهم. طيب، القاعدة الثانية وهي في شبهة المعاصرين الكبرى. شبهة المعاصرين الكبرى ولا زالت تقال إلى اليوم، ما هي؟ يقولون: أولئك يعبدون أصنام وأحجار، أما نحن ندعو الأولياء والأنبياء. وتسمعها إلى الآن، أنا قد سمعت الآن قريبا من يرد على، يقول الوهابية يجعلون نحن ندعو الأولياء الصالحين أهل البركة السيد الأنبياء، يجعلوننا مثل أبو جهل اللي يعبد هبل واللات والعزة، أو يجعلوننا مثل أهل منات الثالثة الأخرى. هذا مراد الشيخ الآن. إذن الرسالة كلها في انفصام عند الناس يجب أن يعالج. نعم، القاعدة الثانية أنهم يعتقدون في الملائكة والأنبياء والأولياء لأجل قربهم من الله تعالى. إذن لا تفرحون، حتى أبو جهل وأبو لهب كانوا أيضا يعتقدون في الأولياء والأنبياء والصالحين. ولماذا؟ لأجل قربهم من الله تعالى. إذن ما الفرق بينكم بينهم؟ حنا نريد أن نصل إلى النقطة هذه، ما الفرق بينكم بينهم؟ حتى اللي في قلب حياة ولا باقي في عقل يفكر يقول صحيح، وش الفرق؟ نعم، قال الله تعالى: في الذين يعتقدون في الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن أثبت في ناس كانوا يعبدون الملائكة، في الظاهر، ولذلك الملائكة تبرأت منهم، قالت يعبدون الشياطين، ما كان يعبدون الملائكة، كانت فيه شياطين تصور لهم. نعم. وقال في الذين يعتقدون في الأنبياء، يعتقدون في الأنبياء، لأن اللفظ الدارج العرف عندهم يسمونه الاعتقاد، يعني أنت إذا تتأله لأحد اعتقد فيه، فقال الشيخ هذا يسمونه الاعتقاد، فلذلك الشيخ يخاطبهم بعبارتهم يعتقدون في الأنبياء، معناها يتألهونهم. نعم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خدت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. وقال في الذين يعتقدون في الأولياء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لو تضاف أحسن. نعم. القاعدة الثالثة، وهي القاعدة الثالثة أيضا شبهة لهم، شبهة المعاصرين الثانية. ما هي الشبهة الكبرى؟ الأولى واضحة الآن، الثانية أن يقولك أصلا ما نعبدهم، نحن فقط نريد منهم الشفاعة، يقولك نحن ما نعبدهم. لو تجي تقول يا أخي أنا ما أعبد الحسين، أنا إذا قلت يا حسين يا علي أنا ما أعبده، أنا أعبد الله، لكن أريد منه أن يشفع، أنا أدعوه وأستغيث به حتى يشفع لي، سيقول الشيخ نفس الكلام، هذا الكلام اللي تقوله هو قد قال أبو جهل وأبو لهب وما نفعه. إذن هذه عملية الربط هذه مهمة، ووفق الله الشيخ لها. حتى أبو جهل وأبو لهب وأمثالهم كانوا يقولون حنا ما نعبد هؤلاء، حنا نبغاهم بس يشفعون عند الله، نفس الكلام، إذا وش فرقك عنهم؟ نعم. القاعدة الثالثة، وهي أن الله العلي الأعلى ذكر في كتابه أن الكفار ما دعوا الصالحين إلا لطلب التقرب من الله تعالى وطلب الشفاعة، وإلا فهم مقرون بأنه لا يدبر الأمر إلا الله كما تقدم. فإذا طلب المشرك الدليل على ذلك فاقرأ عليه قوله تعالى، وسماه مشرك وما قال إذا طلب الجاهل، هو مشرك، اقرأ عليه قوله تعالى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فإذا فهمت هذه المسألة وتحققت أن الكفار عرفوا ثلاثة هذه المسائل وأقروا بها، الأولى أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يخفض ولا يرفع ولا يدبر الأمر إلا الله وحده لا شريك له، الثانية أنهم يتقربون بالملائكة والأنبياء لأجل قربهم من الله وصلاحهم، والثالثة أنهم معترفون أن النفع والضر بيد الله ولكن الرجاء من الملائكة والأنبياء للتقرب من الله والشفاعة عنده. فتدبر هذا تدبرا جيدا واعرضه على نفسك ساعة بعد ساعة، فما أقل من يعرفه من أهل الأرض خصوصا من يدعي العلم. أي والله، خصوصا من يدعي العلم. يقول الشيخ كررها، إذا عرفت المسائل الثلاث هذه فكرت فيها تدبرها تدبر جيد. كان الشيخ في ظلمة، مثل الآن الوضع في البلاد الإسلامية، أي واحد يفتح الله قلب للتوحيد بيشوف ظلمة شديدة، والعلماء والناس كلهم مطبقين على باطل. فيقول الشيخ أول شيء أنت ابدأ بنفسك تدبرها تدبر جيد حتى ما يكون إيمانك أي شك يزعزع. ترى هؤلاء مثل مشركي قريش وأشد منهم، الشيخ مخبي عنده القنبلة الرابعة بس مخبيها في الأخير، يعني بعد ما مهد الطريق أن هذول مثلهم، الرابعة قال لا مو مثلهم، هذولاك الله يحللهم عند ذولا، بس هذه عاد الضربة القاسمة مخليها هي الرابعة، وهذا من توفيق الله له. فقال فتدبر هذا تدبرا جيدا واعرضه على نفسك ساعة بعد ساعة. شوف الشيخ كيف أصلا، يعني هذا يدلك على طريقته مع نفسه، طريقة الشيخ مو باللي يقرب بسرعة ويلخبط، لا، يتفوق العلم تفوقا، يأخذ ساعة بعد ساعة ويرده ويفكر فيه وقلبه الآيات والأحاديث يفكر، لذلك رسخ. فهو ينصح لك يحب لك ما يحب نفسه ساعة بعد ساعة. ثم قال لا يغرك الناس، ترى ما أقل من يعرف هذا الكلام من أهل الأرض كلهم وخاصة علماءهم، ما أقل من يعرف، اسألوا إخوانكم الموحدين في مصر من يعرف هذا الكلام، ومن علماءهم من أهل الشام من أهل العراق من أهل المغرب من المشرق، من يعرف هذا الكلام؟ طيب، فإذا فهمته. نعم. فإذا فهمت هذا ورأيت العجب فاعرف وحقق المسألة الرابعة. هذه عاد عرفها وحققها. إذا أنت ملكك العجب من كل وجه قلت والله صحيح وش الفرق بين ذولا وذولا، عندنا مسألة رابعة. نعم. وهي أن الذين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشركون دائما، بل تارة يشركون وتارة يوحدون ويتركون دعاء الأنبياء والشياطين، فإذا كانوا في السراء دعوهم واعتقدوا فيهم، وإذا أصابهم الضر والألم الشديد تركوهم وأخلصوا لله الدين، وعرفوا أن الأنبياء والصالحين لا يملكون نفعا ولا ضرا. فإذا شك أحد في أن الكفار الأولين كانوا يخلصون لله بعض الأحيان فاقرأ عليه قوله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. شوف، من أصحاب، ليس لم يقل إنك ستدخل النار، إنك من أصحاب النار، يعني من أهلها الذين هم أهله الملازمين لها، مع أنه يوحد، يوحد في الرخاء ويشرك في الشدة، فكيف بالمعاصرين اللي كل ما اشتد مرضه قال يا سيدي فلان، وكل ما قامت السفن ترفع وتنزل قال يا استغيثون، هذه قصص من الآن موجود، كيف وضع هؤلاء؟ نعم. هذا المسألة الرابعة، هي في خبث المعاصرين وأنهم أشد من الأولين، هذا عنوانها. نعم. فهذا الذي هو من أصحاب النار يخلص الدين لله تارة ويخلص للملائكة والأنبياء تارة. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل. تنسون ما تشركون، إذن أثبت أنهم مشركين. شوف أن الدين ما ينفع إلا كله، اللي يشرك مرة ويوحد مرة ما ينتفع، الذي يؤمن بعض الكتاب ويكفر بعض قال الله هم الكافرون حقا. وقال تعالى: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. إذن هذه رسالة، في رسالة صغيرة تشبهها. نعم. وقال رحمه الله تعالى: هذه أربع قواعد ينبغي لكل إنسان يتأملهن ويفهمهن فهم قلب يفيض عملهن على الجوارح. شوف الشيخ أيضا، هذه طريقته، يعني أنت تعرف الإنسان من طريقته، يتأمل دائما، يقولك ينبغي تأمل تدبر. إذا شفت الواحد يقول تأمل وتدبر، هو بنفسه صاحب تدبر تأمل، قال يتأملهن ويفهمهن فهم قلب، مو بفهم عقل حتى، ولا فهم صدر ولا فهم حفظ ولا ذاكرة، فهم قلب، يعني تختلط بقلبه. ثم زاد على ذلك بحيث يفيض هذا العلم والعمل على الجوارح، يفيض على الجوارح، يظهر فيه هذا الشيء. ما هن؟ الأولى الإنسان إذا مات على ما علم، على ما علم من ألفاظ الصلاة فقط، هل معه دين يدخل به الجنة وينجيه من النار أم لا؟ هذه وحدة، إذا كان على دين قومه ومذهب قومه الآن في بلاد إسلامية، لا يميز لا مشرك ولا مسلم ولا موحد ولا ذا، ولا يبرأ من الطاغوت ولا يكفر مشركي، وعنده تعلم من ألفاظ الصلاة ويحج ويعتمر، هل معه دين يدخله الجنة وينجي من النار أو لا؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، الثانية، هذه الحوادث عند المقامات ونحوها، هل هي توجد أو شيء منها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والقرون المثنى عليهم أم لا؟ طيب، السؤال الثاني، المقامات هذه اللي عند القبور وكل القبور، وما يفعل عند الحجرة النبوية وما يفعل في أي مكان، هل هو موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في عهد بكر، عمر، عثمان، علي، القرون الفاضلة كلها، هل كان موجود الشيء هذا ولا غير موجود؟ هل حنا أحسن منهم؟ إذا كان غير موجود، حنا أحسن منهم؟ هم أحسن منا، ليش ما يفعلوا؟ نعم. الثالثة، هذا الذي يفعلونه عندها من القصد والتوجه من إجابة الدعوات وقضاء الحاجات وإغاثة اللهفات، هل هو الذي يفعله مشرك العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عند اللات والعزة ومنات سواء بسواء أم لا؟ نفس الانفصام اللي عالجه الشيخ، اللي يفعل الآن عند القبور، هل هو نفس اللي كان يفعله مشرك العرب أو لا؟ هل هو نفسه؟ إذا قال، يعني أنت الآن إذا شفت واحد يقول يا حسين يا علي، تذكر اللي كان يقول يا هبل يا منى يا اللات، نفسه، قصد استغاثة، طلب قضاء الحاجات، خوف السر، نفسه، طيب هل هو سواء أو لا؟ الرابعة، الرابعة من فعل هذا وهو مسلم مؤمن هل يكفر ويحبط إيمانه بذلك أم لا؟ لو واحد فعل الأشياء هذه قصد القبور وطاف بها وهو مسلم مؤمن، هل يحبط عمله؟ هل يكفر؟ هل يخرج من الملة؟ أو يقال لا يا أخي هذا يقول لا إله إلا الله، يقولها بلسان، يا أخي هذا يحج ويعتمر، يصوم رمضان، صلي، تصدق، هل هذا مثل هذا أو لا؟ يعني الشيخ في كشف الشبهات أيضا حتى هذه قال ترى أبو جهل ترى لا تحسبونه بس يشرب الخمر، ترى كان يطوف، كان يتصدق، كان يعتكف، كان يفعل، لكن ما نفعه، كان يحج. طيب الآن يرجع الأجوبة. فإن أشكلت عليك الأولى فانظر إلى سؤال الملكين في القبر وقوله ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فقلته مثلهم. إذن الأولى أن الإنسان اللي ما كفر بالطاغوت ولا وحد ولا تبرأ من المشركين لكنه علم ألفاظ الصلاة فقالها، وعلم لبيك اللهم لبيك فقالها، لكنه ما وحد ولا برئ من المشركين، هل ينفعه وما ينفعه؟ هل يدخل مع الدين يدخل الجنة؟ يقول إذا أشكلت عليك انظر إلى سؤال الملكين في القبر، وأنه إذا سألوه قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيء فقلت. إذن حتى اللي الهالك في قبره كان يسمع خير ويقوله مثل الناس لكن ما نفع ذلك. الثانية إن قلت توجد فعليك الإثبات. إذا قلت هذه المقامات توجد عليك الإثبات، جيب الدليل. ما في دليل، إذا كان ما في دليل فكما قال ذاك الرجل للواثق قال امتحان الناس بأن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أو ما فعلوه؟ أول شيء هل علموه ولا ما علموه؟ فقال ابن أبي دؤاد قال علموه، قال طيب ليش ما دعوا إليه وامتحن الناس به؟ قال أقلني يعني عطني فرصة ثانية، قال أقلتك، قال ما علموه، قال يعني أنت أحسن منهم؟ شيء يجهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنت علمته؟ هذا صحيح، حتى أن الواثق نفسه دخل في المختصر واستلقى على ظهره وقال علموه ولا ما علموه؟ إذا علموه دعوا إليه ولا ما دعوا إليه؟ إذا ما علموه حنا أحسن منهم؟ هكذا أيضا هؤلاء القرون الفاضلة وينهم؟ لماذا لم يفعلوا هذه الأشياء؟ كل ما قالوا لك شبهاتهم وقال فلان وقال فلان وفلان يقول التبرك بالصالحين ترى بيجيب لك علماء ومشاهير وقدماء، كل دعك من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم فعله، الصحابة فعلوه. طيب الثالثة إن قلت القصد غير القصد فعليك التفريق بالأدلة الصحيحة من كتاب أو سنة أو إجماع الأمة. إذا قلت لا اللي يفعل الآن غير اللي يفعلون الأولين، جيب الأدلة، احنا الآن نشوفهم يقولون يا حسين يا علي يستغيثون يطلبون حاجات ينذرون، جيب الأدلة وش الفرق حتى لا يلبس عليهم علماء المشركين. ولذلك صدق الشيخ لما قال في كشف الشبهات فإن العامي من الموحدين يغلب 1000 من علماء المشركين، لأن العامي الآن يلقن الشيخ رحمه الله عليه وفقه الله إلى المفرس مفاصل الكلام، الكلام له مفاصل مثل مفاصل اللحم، فالشيخ يلقن العامة هالكلام تلقى العامي جاهز أسلحته معه. ولذلك قال الشيخ في كشف الشبهات ولكن الخوف على العامي اللي ما معه سلاح، يشبهون عليها الشياطين هذه، أما العامي اللي معه سلاح شوف بس الأسئلة هذه كم تحرج هؤلاء، تخليه في دوامة. الرابعة إن قلت الإسلام يحميه عن الكفر، يحميه من الكفر ولو فعل ما فعل، فطالع باب حكم المرتد من الإقناع وغيره والله أعلم. إذا كان تقول لا ما دام أنه يقول الكلمة ولو فعل ما فعل ما يرتد، يا أخي يقولك أقرب شيء إذا كنت حنبلي طالع الإقناع، وإذا كنت شافعي انظر كتب الفقه باب المرتد، في من المرتد؟ المرتد في مسلم فعل كفر فخرج من دينه، فما بالك بمن يستغيث بغير الله. فهذا رسالة الشيخ، يعني يأمل الشيخ أنك تدبرها تدبر قلب ساعة بعد ساعة حتى يفيض علمها على جوارحك، لا تأخذها بسهولة، واحمد الله عز وجل واسأل الله الزيادة في التوحيد والثبات عليه، ترى ما في إنسان معصوم، رب رجل تساهل في المعاصي والمعاصي بريد الكفر وبريد الشرك. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. اللي يبغى من التقوي ماذا يأخذ؟